بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. الآيات من سورة الأحزاب، يقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، يعني أنه لا ينبغي ولا يحق أن يختار الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا لأحد من أمته رجلا كان أو امرأة، ثم بعد ذلك يختار هذا الرجل أو هذه المرأة أمرا غير ما اختاره النبي صلوات الله وسلامه عليه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، وذلك أن قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو قضاء الله تبارك وتعالى، وأنه لا ينطق عن الهوى. فإذا أمر أحدا بأن يتزوج أو أن يخرج من شيء من ماله أو أن يقوم بأمر ما، فهذا لا يصبح أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه لهذا الرجل، وإن كان في شأن من شؤونه زواج أو طلاق أو هبة أو أي أمر من الأمور، يصبح ليس له أن يختار غير ما اختاره الله تبارك وتعالى واختاره له النبي صلوات الله وسلامه عليه. وذلك أن النبي أولى بكل مؤمن ومؤمنة من نفسه، كما قال تبارك وتعالى: إن قدوة لكل الأمة لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. ممكن يكون الوقف على إن اتقيتن، يعني إن كنتن من أهل التقوى فلستن كأحد النساء، يعني في المنزلة والمكان التي لهن عند الله تبارك وتعالى. وكذلك لستن كأحد من النساء في المنزلة، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، إذا كان هذا متعلق بما بعده، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، يعني إن كنتن من أهل التقوى فالتزمنا بهذه الأحكام. أو لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، يعني أن الله تبارك وتعالى يجعل لكن منزلة خاصة عنده سبحانه وتعالى إن كنتن يعني من أهل التقوى. ثم قال جل وعلا مؤدبا إياهم بهذه الآداب الرفيعة، قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الخضوع بالقول اللي هو إمالته ولينه، والمرأة إذا خضعت بالقول قال جل وعلا: فيطمع الذي في قلبه مرض. الذي في قلبه مرض، مرض المعصية، مرض الشهوة وشهوة الزنا، وأن يعني يسير في الأمر، يعني ليس هذا يعني طامعا في في في في في في زوجته، وإنما في في في في الأجنبية. فإذا هو مريض القلب، يمكن أن ينتقل إلى المعصية بمجرد أن يجد أن هناك من تدعوه لذلك ومن تريد الكلام، فيطمع فيها ينتقل إلى الخطوة الأخرى، فيطمع الذي في قلبه مرض، والطمع في أن يطمع فيما بعد ذلك، من يطمع في هذه المرأة التي يعني ألانت له القول، فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الزنا، مرض الشهوة. وقلنا قولا معروفا، قلنا عند أي مقالة يسمعها يعني مؤمن منهن قولا معروفا، معروفا اللي هو القول يعني بالمعروف، الوسط الذي لا إمالة فيه وكذلك لا تجريح فيه ولا خشونة فيه ولا إظهار للغلظة والفظاظة، وإنما القول المعروف يعني قول المرأة بصوتها دون أن يكون فيه تصنع لتلينه وتخفيضه. وقلنا قولا معروفا، فهذا أول أمر هو يعني سلامة الصدر، وأن يقولنا الكلام الذي لا يطمع فيهن مريض القلب. وقرن في بيوتكن، قرن إقرارنا، ومن القرار، والقرار اللي هو المكث والبقاء في بيوتكن، وهذا نهي عن ضده من كثرة خروج وكثرة يعني غشيان الأسواق والاختلاط بالناس، فأمرنا بالقرار في البيت، ولم يسمح لهن يعني بالخروج إلا للحاجة، كما قال النبي إنه قد أذن لكن أن تخرجن في حاجتك، في الأمر الذي هو فيه حاجة. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذا الأدب الثالث مما يؤدبهن به الله تبارك وتعالى. التبرج هو الظهور والسفور، ومنه يعني البروج اللي هو السماء ذات البروج، اللي هي هذه المباني الشاهقة العظيمة النجوم، لأنها سافرة ظاهرة في السماء. ولا تبرجن أي تخرجن سافرات مظهرات الزينة، تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية الأولى، والجاهلية الأولى كانت المرأة تخرج فيظهر شيء من شعرها وشيء من ذراعيها وشيء من ساقيها، هذه تبرج الجاهلية الأولى قبل الإسلام، كان يعني لا تعرف النساء يعني حجابا للوجه وحجابا للزينة، وإنما تخرج متعطرة متزينة وتظهر يعني هذه زينتها أمام الأجانب. فنهى الرب سبحانه وتعالى، فنهى المؤمنات أن يكن كذلك، بدءا من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك ونسائك وقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وجاء بعد ذلك ستر الزينة الكلية الظاهرة والباطنة في آيات سورة النور، قول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن خمار على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى آخر من ذكر الله تبارك وتعالى في من يجوز للمرأة المسلمة أن تبدي يعني بعض زينتها عنده. فهنا الله قال يقول لنساء النبي: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذه الموعظة الثالثة. فأولا لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثم قال جل وعلا: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وأقمنا الصلاة دعوة من الله تبارك وتعالى، بعد أن نهاهم عن أمور يعني الشر أمرهم سبحانه وتعالى بإقامة أمور الخير، فبدأ بالصلاة التي هي أشرف الأعمال وأعلاها، إقامة الصلاة. قال: وأقمنا الصلاة. وإقامة الصلاة تكون بأدائها على الوجه يعني المشروع من استكمال شرائطها واستكمال أركانها والخشوع فيها وإصلاح نيتها خالصا صوابا. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، أعطينا الزكاة، الإيتاء لإعطاء الزكاة، إخراج المال في الوجوه التي أمر الله تبارك وتعالى بأن تخرج منهم وهو حق الفقراء والمساكين، هذه الزكاة المفروضة، وكذلك الصدقات، كل هذا يدخل في باب الزكاة لأنها تطهر النفس وتطهر المال. وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، أطعنا الله في كل ما أمركن به وأطعنا رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا مبينا لما يأمرهن بهذه يعني الأوامر وينهاهن عن هذه النواهي، قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله تبارك وتعالى بالحصر ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وإرادة الله تبارك وتعالى لا شك أنها إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية، فيريد الله تبارك وتعالى شرعا ودينا وكذلك كونا وقدرا أن يكون هذا، يعني هي مشيئته النافذة سبحانه وتعالى، هي أمره سبحانه وتعالى الشرع الديني، وكذلك هي يعني مشيئته النافذة سبحانه وتعالى في عباده. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت بأن يأمركم بهذه الأوامر ويؤدبكم بهذه الآداب ليذهب عنكم الرجس، الرجس النجس. أهل البيت يعني أهل البيت، هؤلاء هم زوجات النبي وهم أهل بيته، وهذا البيت هو أشرف البيوت وأعلاها، بيت الإسلام الذي ينظر الجميع إليه، ينظرون إلى النبي وإلى زوجاته وعمله في بيت، هذا قدوة أهل الإسلام على مدار الزمان، فهذا هو المنارة التي يستضيء كل يعني العالم بعد ذلك بنورها، كل المسلمين يستضيئون بهذا النور، نور النبي صلى الله عليه وسلم والنور الذي في بيته، نور زوجاته، نور أهل بيته، فما يصنعونه وما يعملونه وما هو قائم هو الذي يقبل. ونبينا منبه بالأخبار العظيمة، أخبر بالأخبار العظيمة من الله تبارك وتعالى، يا أيها النبي قل لأزواجك، أمر من الله تبارك وتعالى أن يقول النبي لأزواجك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا التوسعة في هذه الدنيا، تريدن الحياة الدنيا ليس يعني مع الكفر بالله، وإنما مع يعني أن يعيشن فيها متمتعات بالطيبات متوسعات في الأمر المباح، حياة الدنيا وزينتها، فتعالين أمتعكن، هي متعة الطلاق، بما يعني يتيسر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأسرحكن سراحا جميلا، أسرحكن السراح هو الطلاق، يعني أطلقن طلاقا جميلا سراحا جميلا، سراح جميل له وليس ما ليس معه مذمة ولا شتم ولا سب ولا عقوبة، وإنما يعني بالسهولة واليسر وبقاء يعني كذلك يعني المودة وأخوة الدين بدون ما يكون فيه أي نوع من يعني الإساءة لهن، وسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، إن كنتن تريدن الله سبحانه وتعالى ورسوله بقاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم زوجات له والدار الآخرة، ما عند الله تبارك وتعالى، ما دخل الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين بالإيمان وكذلك بالتجافي عن هذه الدنيا والزهد فيها والبعد عنها، تريدنا ما يعني دخله الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين الزاهدين في هذه الدنيا، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، أي يعلم أن الله أعد للمحسنات التي تحسن عقيدة وعملا في الإيمان وفي العمل، ومن الإحسان لا شك أنه التجافي عن هذه الدنيا وطلب ما عند الله تبارك وتعالى في الآخرة، هو العناية بالنبي والوقوف بجانب النبي صلوات الله وسلامه عليه والعناية به، هذا من أعظم الإحسان، أجرا عظيما عنده سبحانه وتعالى. لما نزلت هذه الآيات على النبي صلوات الله وسلامه عليه، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها فقال لها يا عائشة إني عارض عليك أمرا فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك، قال لا تعجلي على الحكم فيه حتى تستأمري أبويك، يعني فاطلبي أمرهم ولا تفتأتي عليهم فتنتظري ما يعني يشيران عليك فيه أن تأخذي. تقول أم المؤمنين وكان يعلم أن يعني أبوي لا يمكن أن يعني يسمح لي بفراقه، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه الآيات: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقالت: يا رسول الله، في أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: هذا أمر يعني أستأمر فيه أبوي، أطلب أمر أبوي في هذا الأمر، يعني انظر يعني إيمانها وفطنتها وعلو همتها وفضلها العظيم. وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يعني في هذا الوقت لا تجاوز سن 14 من عمرها، ومع ذلك في هذا العقل العظيم جدا تخير بين أن تعيش مع النبي على الحال التي هو عليها صلى الله عليه وسلم دون توسع في أمر النفقة والمعيشة، وبين أن تطلق منه وتعيش كما تشاء في في في في في في في شؤون المباحات والتوسع في شأن الدنيا. فتقول: يا رسول الله، أفيك أستأمر أبوي؟ يعني فيك أجعل هذا أنت تكون خيار وأستأمر أبوي في البغاء معك أو لا؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. فهذا أمر عظيم جدا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض هذا الأمر على كافة سائر نسائه، فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، اخترن البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحال التي يعني كان فيها النبي، علما أن هذا الحال كان حال عظيم جدا. فهذه أم من عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: كنا نرى الهلال ونترى الهلال بعده وهلال آخر ثلاثة أهل في شهرين، ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. يقول لها عروة ابن أختها: فما كان طعامكم؟ تقول: الأسودان، التمر والماء، التمر والماء. وهذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أنه لما آل النبي من زوجاته دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مشربة له، يقول: فنظرت يعني في المشربة فلم أجد شيئا يرد البصر إلا هابين معلقين، وقد نام النبي على سرير، على رمال سرير قد أثر في جنبه. والرمال هي الحبال، أحبال السرير، يعني سرير غير مخصوف، وقد أثرت رمال السرير في جنبه. فقلت: يا رسول الله، كسرى وقيصر في الحرير والديباج وأنت رسول الله، يعني أدعو الله أن يوسع على أمتك. فقال: أشك فيها ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظلت تحت ظل شجرة ثم تركها. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت على هذا النحو في المسكن الذي كان لا يسع أن ينام فيه شخص ويقوم شخص آخر يصلي، تقول أم من عشرة كذا: رسول الله إذا قام يصلي ثم إذا سجد غمزني، كنت تقول يعني مددت رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يسجد غمزني في رجلي فقبضت رجلي فسجد، ثم إذا قام أي للصلاة تقول مددتها. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، فأمر عظيم جدا من صورة الحياة. أخرجت للمسلمين كسائين غليظين لما توفي النبي، وقالت: قبض رسول الله في هذين، هذه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم التي قبض فيها. فأمر عظيم أن تخير نساء النبي صلى الله عليه وسلم بين الحياة معه، تلك الحياة التي كانت على هذا النحو من يعني الزهد في الدنيا والبعد عنها والعدم يعني التوسع في أي نوع من التوسع. يعني يقول عروة، يقول لها يعني ماذا كنتم تفعلون بالشعير؟ تقول: كنا نطحنه ونذريه ثم نثريه بالماء. يقول: أما كنتم تنخلون، كيف تأكلوا شعير ما هو منخل؟ فقالت: ما رأى رسول الله منخلا قط. قالت: ما دخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منخل قط، ولا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته منخل قط. هذه صورة حياة النبي صلوات الله عليه وسلم. كل ما تكون كنت تأخذ الخبز النقي، يعني الخبز المنخول نقي من يعني من القشور دي. فتقول: ما كان أصلا هناك، يعني ما دخل بيت رسول الله منخل قط. فقول الله تبارك وتعالى لزوجات النبي هي أن يخير بين أزواجه، هناك أمر عظيم لا شك أنه تخير عظيم، امتحان كبير، لكن كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ولا شك أنه كان هذا التخير من الله تبارك وتعالى نساء النبي فيه فوائد عظيمة جدا. أول شيء أنه أن تعيش زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معها لا يثقلن كاهله بكثرة الطلبات، ويشغلنه عن أمر قيامه بهذا الدين بالتوسع في الدنيا وكثرة طلباتها، والدنيا طلباتها لا تنتهي من التوسع في البناء والتوسع في المطاعم والمشارب والملابس ونحو ذلك. فهذا أمر يعني كان من يعني نتائجه طيبة لهذا الأمر، هو أنه يكفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب من أبواب السعي وراء يعني هذه المباحات وإشغال الأوقات بما يعني غيره من القيام بأمر الدين أولى منه. هذا أمر. الأمر الآخر هو أن توضع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع العظيم من الزهد في هذه الدنيا والقيام بأمر الله تبارك وتعالى والانشغال يعني بأمر الدين وما هو أولى، ويكون خير عون للنبي صلوات الله وسلامه عليه، ويكون في المنزل التي يريدها الله تبارك وتعالى. الطيبون للطيبات والطيبات للطيبون. فهذا النبي الطيب صلوات الله وسلامه عليه اختار الله تبارك وتعالى له هذه الزوجات الطيبات التي أردنا الله ورسوله والدار الآخرة، وآثرنا ما عند الله تبارك وتعالى على التوسع يعني في هذه الحياة الدنيا. كذلك من هذا أنه لا يكون هذا أيضا من أبواب إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وأمانته صلوات الله وسلامه عليه، وأنه لم يكن له غرض من أغراض الدنيا التي يسعى إليها الناس، وهذا بيان صدقه وأمانته. فإن الذي يصبر يعني على هذا الحال الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، صبره على هذه الحال وعلى زهده في الدنيا وصبر زوجاته معه صلوات الله وسلامه عليه وكذلك سائر أهل بيته كما أتي في فاطمة عليه السلام وفي زوجها، فقد كنا كذلك بنفس يعني الحال من الزهد في هذه الدنيا والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. كل هذا لنفي أي يعني شبهة أو تهمة ممكن أن تقع في قلب مريض القلب من أن النبي كان له غرض يعني دنيوي، وأنه دعا إلى الله تبارك وتعالى من أجل ما دعا، لأجل أن يتوسع في هذه الدنيا أو تكون له أغراض دنيوية. فهذا أيضا كذلك من الفوائد العظيمة لأمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يكون هو في هذه المستوى من العيش، وتكون زوجاته أن يسرن معه وإلا فليطلقه. ثم بعد هذا وجه الله تبارك وتعالى الخطاب إلى نساء النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال جل وعلا: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. هذا خطاب يا نساء النبي، خطاب من الله تبارك وتعالى لنساء النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكن في هذا الوقت 9 تحت يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه. وجاء هذا الخطاب بهذه الصيغة الحاسمة الجازمة بأداة الشرط: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. صيغة التهديد وبيان أن الوعيد الإلهي لهن على الفاحشة وعلى الذنب مضاعف عن غيرهن من نساء العالمين، فذنبهن مضاعف، العقوبة لها مضاعف. من يأتي منكن بفاحشة مبينة، الفاحشة الأمر الغليظ، مبينة واضحة لا لا لا شبهة فيها، يضاعف لها العذاب ضعفين عند الله تبارك وتعالى وكان ذلك على الله يسير. ولا شك أن هذا الخطاب لنساء النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا شك أنهن معصومات أن يقعن يعني في أمر فاحش في فاحشة، وإنما الخطاب هو كخطاب الله يخاطب الله تبارك وتعالى فيه يعني أفاضل عباده وأشراف عباده، خطابه للرسل والأنبياء من أنه إذا وقعنا في المعصية يضاعف لهم العذاب، وعلم الله تبارك وتعالى يعلم الله تبارك وتعالى أنه لا يقع منهم هذا، كما قال الله عز وجل لرسوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإن النبي وكذلك جميع الرسل يعلم الله تبارك وتعالى وقد عصمهم الله تبارك وتعالى أن يقعوا في الشرك، ولكن هذا خطاب له، هذا خطاب للجميع ليعلم الجميع أن هذا أمر محرم عند الله تبارك وتعالى. ومن نحو هذا الخطاب خطاب الله تبارك وتعالى هنا لنساء النبي: من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير، الله يسيرا أن يعاقبها الله تبارك وتعالى يعني عقوبة مضاعفة عن غيرها من يعني نساء المسلمات. وهذا للمكان، وهذا للمكان لمكانتين. عودة إن شاء الله إلى هذه الآيات في الحلقة الآتية. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.